السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحاً لذكره وسبباً لمزيد فضله. أحمده سبحانه جعل الماء سبباً لحياة عباده، كلنا من إنعامه بين خير مستفيض ونعم غيداء بيض، عمت الآفاق ووسمت الأعناق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمره قضاء ورضاه أمان ليس له انقضاء، يقضي بعلمه ويعفو بحلمه. وأشهد أن نبينا وسيدنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله، خير من استغاث ربه واستسقى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ذوي الشرف الأعلى والمقام الأسنى والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه وأطيعوه ولا تعصوه، وتوبوا إليه واستغفروه وتضرعوا إليه واسألوه. فمن لنا إذا ذبلت الأشجار وشحت الثمار وجفت الأنهار وقلت الأمطار وأجدبت الديار إلا الواحد الغفار. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ يأتي به الله رب العالمين. أيها المسلمون، لقد شكوتم إلى ربكم جدب دياركم واستئخار المطر عن إبان نزوله عنكم، ولقد شرع لنا ربنا سبحانه أن نلجأ إليه في الشدائد والكربات كما نلجأ إليه في الرخاء والرحمات. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. ولا يوقع الناس في البلاء والشدة والعناء إلا تفريطهم في تطبيق شرائع الإسلام وهدي السنة والقرآن. ما الذي جرأ فئاماً من الناس على اقتحام الآثام والمعاصي واتباع الهوى المتعاصي، ونسوا يوماً يؤخذ فيه بالأقدام والنواصي؟ أما علموا أن الآثام والأوزار تلقي صاحبها في حمأة النار؟ فالمحرمات يا عباد الله إذا تكرر في العين شهودها واتصل بالقلب ورودها، ألفتها النفوس واعتادتها وانجفلت إليها الأرواح وارتادتها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. لولا الذنوب لما فرت سحابتنا ولا ابتلينا بإجداب وإعسار، والجدب عم بلادا كان يقطنها مزن السحاب كمثل الظل في الدار. إخوة الإيمان، التهاون بالذنوب سبب عظيم لقسوة القلوب، وإذا قست القلوب وتبلدت المشاعر وجفت الأرواح لم تذق حلاوة الإيمان، ولم تتعظ بعبر القرآن، ولم تجد في الصلاة خشوعها وأنسها، ولا في الذكر دون النوائب ترسها، بل لجت في هتك الحرمات واقتراف الظلامات، واندرجت في وعيد رب البريات. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. كل ذلك يا أمة الإسلام سبب لجدب الأمصار وتأخر الأمطار وقحط الديار. فما أحلم رب العالمين العزيز القهار. يا أمة الدين، توبوا واخلصوا عملا، وادعوا الرؤوف بإصباح وأسحار، صلوا الصلاة بقلب ذاب من خجل، فالذنب يؤذن في الدنيا بأغيار. نستعين بك يا الله على هذه النفوس المقصرة البطاء عما أمرت به، السراع إلى ما نهيت عنه. ونستغفرك اللهم مما أحاط به علمك وأحصيته في كتابك. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. أيها المستسقون، إنما عم كثيرا من الأرجاء وغدا في بعض المجتمعات من الويلات والأرزاء من انتشار ألوان الذنوب وأنواع المعاصي، لا منجي منه إلا لزوم التوبة والاستغفار للعزيز الغفار. قال تعالى عن نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه عن نبيه هود عليه السلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. وقال تعالى: لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال جل وعلا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. وقال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل، الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستمطروا رحمة ربكم باجتناب الظلم، فإن مصرعه وخيم وبيل، وجزاء صاحبه الويل والتنكيل. حققوا قيم الوسطية والاعتدال، وحاذروا سبل الغلو والجفاء والانحلال. عززوا مجالات القدوة والنزاهة، واحذروا الفساد والتعدي على الأموال الخاصة والعامة وانتزاعها بالبهت والغش والتدليس والاحتيال. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. راقبوا الله في خلقه، وعاملوهم بما تحبون أن يعاملكم به من رحمته ورفقه. أعلوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والقيم والإصلاح، وارفعوا شعار الفضيلة والتجافي عن الرذيلة والحفاظ على العفة والحياء والحجاب والاحتشام. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تبخسوا المكاييل والموازين. في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم بسند صحيح. كفوا عباد الله عن الحرام جوارحكم، وتسامحوا وتراحموا، وكونوا عباد الله إخوانا. طهروا قلوبكم من الغل والشحناء والحقد والحسد والبغضاء، فإن القلوب محل نظر المولى الكريم، فلا يرين منكم إلا القلب السليم، ولا يكن منكم إلا اللفظ المهذب الكريم. فكل لفظ معد في صحائفنا ليوم حشر ففيه الشر يندحر، وزلة المرء في لفظ وفي بصر فصنهما كم دهان اللفظ والبصر. أمة الخير والبركة، لا تيأسوا ولا تقنطوا، وأبشروا وأملوا واستبشروا، واعلموا أنكم تدعون مولا كريما وربا رحيما يستحيي من عباده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفرا خائبتين. قال قتادة رحمه الله: ذكر لنا أن رجلاً قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، قُحِط المطر وقنط الناس، فقال عمر رضي الله عنهم رضي الله عنه: مطرتم مطرتم. ثم قرأ قوله سبحانه: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. قال الإمام البغوي رحمه الله: قوله وينشر رحمته أي يبسط مطره، فالمطر رحمة من رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. قال سبحانه: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يا من يجود على العباد ويغدق، ويبيح ما سأل العبيد ويرزق، ويجيب دعوة من دعاه لحاجة، وينيله اللطف الجزيل ويرفق، وهو الذي أنزل غيثا في البلد، فكيف لو صب جبالا من برد، أنزله رفقا بنا قطارا، ولو شاء لجعله أنهارا. أيها المستغيثون، وكما أن المطر رحمة من الرحمن، فهو غيث من المغيث سبحانه، وهو الربيع في الوسمي. قال ابن قتيبة رحمه الله: المطر إذا أحيا الأرض بعد موتها فهو الحياة، فإذا جاء عند الحاجة إليه فهو الغيث، فإذا دام مع سكون فهو الديمة، فإذا كان ضخم القطر شديد الوقع فهو الوابل، فإذا كان كثير القطر فهو الغدق، فإذا جاء المطر دفعات فهي الشآبيب. بالغيث الذي لا يفتأ يصوب، والمزن الوطف السكوب، يغيث الله الأنام، ويروي الهضاب والآكام، ويحيي النبات والسوام. فالغيث يكتب، والأكوان أسطره، والوابلات لما تمليه أوراق. فانظر بدائع ما أبدى بحكمته رب العباد، ومن للخلق رزاق. أيها المؤمنون، وكما أن المطر آية من آيات الله، فإن ندرته أحياناً آية من آيات الله الكونية، وعلامة من علامات النبوة المحمدية. في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه، وحتى تعود جزيرة العرب مروجاً وأنهاراً. خرجه مسلم في الصحيح. وتلك من المبشرات في عالم يتطلع إلى تحقيق الأمن المائي والغذائي، وترشيد استعماله حال توفره. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأروا الله من أنفسكم ما يستجلب خيره، ويرفع عنكم مقته وغضبه وضيره، ويحقق لكم ما ترومونه من غيث القلوب بالإيمان واليقين، والبلاد بالأمطار والغيث العميم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله غياث المستغيثين، وراحم المستضعفين، وجابر كسر المنكسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ألا غيثاً مغيثاً يا إلهي، وسحاً نافعاً يا ذا الجلال. اللهم لتحيي به ما قد مات، وترد به ما قد فات. اللهم لا تردنا خائبين، ولا تقلبنا واجمين، ولا من غيثك محرومين. فإنك تنزل الغيث، تنزل الغيث من بعد ما قنطوا، وتنشر رحمتك، وأنت الولي الحميد. سبحان منزل ماء المزن في المطر، يروي النبات ويسقي يانع الثمر. سبحان من فجر الأنهار فانفجرت، وقدر الخير في إجرائها فجرت. اللهم أنت الرجاء للمبتئسين والمجيب للملتمسين، فاسقنا اللهم من بركات السماء وأمطرنا بفضلك من معاذب الماء. سبحانك يا مغيث اللهفات ويا مجيب الدعوات، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم فأسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين، ولا تهلكنا يا ربنا بالسنين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فارحمنا وأغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من الآيسين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا وأغثنا. اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا، سحا غدقا طبقا عاما واسعا، مجللا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير رايث. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق ولا فيضانات. اللهم اسقي عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم أغثنا غيثا مباركا تحيي به البلاد وتسقي به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أنزل علينا غيثا صيبا ومطرا طيبا، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء وأخرج لنا من بركات الأرض. اللهم ارحم الشيوخ الركع والبهائم الرتع والأطفال الرضع. اللهم أخرج في أرضنا زينتها وأتمم فيها حلتها، وأدم علينا بهجتها يا واسع العطاء يا كريم يا سامع الدعاء. اللهم ارفع القحط والجفاف والجدب والجهد عنا وعن بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا دعوناك اضطرارا وأنت لدعوة المضطر والي، وإنا قد رفعناها أكفا فلا تردد أكفا للسؤال. معاشر المستغيثين، ألظوا بالدعاء بكرة وعشية، تنكشف عنكم كل مصيبة وبلية، واجعلوا الدعاء ديدنكم وهجيراكم ودأبكم ومأواكم، تغاثوا وتنعموا وتنقشع بلواكم وتغنموا مع تحقق الأسباب والدوافع وانتفاء العوائق والموانع. أغيثنا أغيثنا يا إله الكون، إنا عبيد نبتغي حسن النوال. وصب الماء في الآكام صبا، وأنبت زرعنا فوق الرمال، واسق البلاد بغيث مسبل غدق مبارك مرج حن مزنه هطل، تكسى به الأرض ألوانا منمنمة بها تعود لها أحوالها الأول. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحفظ مقدسات المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم وفقهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. اللهم اجز خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما دعا إليه من إحياء سنة سيد المرسلين، وخص بالتوفيق والتسديد والعون والتأييد أميرنا أمير البلد الحرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. عباد الله، لقد كان هدي نبيكم المصطفى ورسولكم المجتبى عليه الصلاة والسلام بعد الاستغاثة والاستسقاء قلب الرداء، فاقتفوا هديه بالاقتداء والاهتداء وقلب الرداء، تفاؤلا ان يقلب الله حالكم من الضيق والعناء الى الخصب والهناء والامراع والرخاء. واختموا رحمكم الله استسقاءكم بالصلاة والسلام على المبعوث بالشريعة الغراء توسُّطًا واعتدالًا وسمًُّا وكمالًا، المخصوص بالقدر العلي مهابةً وجلالًا، خير من استسقى ربه فانهمر الغيث وتتالى. صلى الإله على الهادي الشفيع لنا والآل والصحب أهل المجد والحسب، مع السلام على مر الزمان وما جاد الغمام بمنهل من السحب. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم انصرهم واحفظهم ووفقهم، واقبل شهداءهم وعاف جرحاهم واشف مرضاهم يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.